أن رجلا تلفظ بالطلاق، هل يقع الطلاق أم عليه كفارة؟ مثلا أن يقول لزوجته علي الحرام والطلاق، لئن لم تفعلي كذا وكذا ولم تفعل، فما حكم هذا؟ النوى راجع إلى ما تقدم، النوى الطلاق فيقع طلاقا لحديث إنما الأعمال بالنيات، وإن لم ينوي فهو يعتبر آثما، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، وأيضا يقول: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالمحلل والمحرم هو الله سبحانه وتعالى لا أنت، لست بالمحلل ولا المحرم. وننصح طلبة العلم بمراجعة رسالتين لمحمد بن إسماعيل الأمير في هذا الموضوع، والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. قد يقول قائل: ففيه كفارة إذا لم ينوي الطلاق، إذا لم يحلف فليس فيه كفارة، أما إذا قال: والله ما ترجعين بيتي حتى تفعلي كذا وكذا، ولا أو والله إذا لم تفعلي كذا وكذا لا أخرجك من بيتي، أو من نحو هذا، ففيه كفارة أقسم، أما حرام فليست من ألفاظ القسم، فعليه أن يتوب إلى الله فيما تجرأ فيه من التحليل والتحريم. أما قوله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فذلك لأنه حلف، كما في تفسير ابن كثير: حلف ألا يطأها، أي لا يطأ نارية. فبعد ذلك قال الله سبحانه وتعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وإنني أنصح بقراءة الرسالتين، وهما مطبوعتان طبعتا في دار القدس بصنعاء، مكتبة دار القدس بصنعاء، والحمد لله تباع، فيها فوائد جليلة لعلامة اليمن محمد بن إسماعيل الأمير جزاه الله خيرا. والمسألة يا أخواننا فيها نحو 20 قولا، نعم، لكن كفانا الأدلة، وإلا نحو 20 قولا في القرطبي وعند ابن القيم في كتابه زاد المعاد، والظاهر أيضا في تفسير الجمل. نعم يا أخي، إذا تلفظ بدون نية فالإمام البخاري لا يراه شيئا لحديث إنما الأعمال بالنيات. جمهور على أهل العلم يقول الصريح يقع، والكناية لا يقع إلا بنية، لكن الإمام البخاري عنده حديث، والحديث أولى، بارك الله فيكم. وأما حديث فلا تجدون نجد وهدلهن نجد، فكنا نحسنه واتضح أنه ضعيف اتباعا لبعض العلماء، اتضح أنه ضعيف، والله المستعان.